يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام مدينة وجعل سعيدا من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرا، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس العرفان، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه باب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ كنون رحمه الله دائما في مقدمة مهمة في أحكام البيوع، قال: وفي الجزولي الغالب في مغربنا هذا الحرام لكثرة المكر والغصوبات فيه وكثرة استعمالهم للكراء الفاسد، لأنهم يكرون الأرض بما تنبته ولا يؤدون الزكاة، فزروعاتهم كلها حرام لأجل ما ذكرناه. وبالله تعالى التوفيق. لخبر أحمد والطبراني أي وغيرهما قال: والبيع المبرور الذي ضر صاحبه فلم يعص الله فيه ولا به ولا معه. قال الشيخ زروق: ومعنى لم يعص الله فيه لم يجعله ظرفا للمعصية، أي لم تكن المعصية متعلقة به، ومعنى لم يعص الله به لم يجعله آلة للمعصية، أي لم تكن المعصية واقعة بنفس البيع كبيع الإنسان مال غيره بغير إذنه مثلا. ومعنى لم يعص معه أنه لم تقع معصية مصاحبة له. قلت: وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة، أو مقبول في الشرع لئلا يكون فاسدا. ثم قال: وإسناده حسن. وأخرج الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. قال المناوي: لجمعه للصدق والشهادة بالحق والنصح للخلق وامتثال الأمر المتوجه عليه من قبل الشارع ومحل الذم في أهل الخيانة. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وأخرج الأصبهاني والديلمي عن أنس مرفوعا: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة. وأخرج ابن النجار عن ابن عباس مرفوعا: التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة. وأخرج الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: التاجر المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ذكره عبد الحق وصححه الحاكم، كما أشار له الشيخ ابن عبد الرزاق العثماني في منظومته في الشهداء بقوله، وصحح الحاكم في روايته: التاجر الصديق الصدوق في مقالته. قال النووي: واختلف في أطيب الكسب، فقيل التجارة وقيل الصناعة باليد وقيل الزراعة، وهو الصحيح، والله أعلم. وكما دل هذا على مدح الصدق والبر في التجارة، دل غيره على ذم ضد ذلك. فقد أخرج الترمذي عن رفاعة بن رافع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى بالمدينة فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى والله إلا من اتقى الله وبر وصدق. وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا ابن ماجه كالحاكم وصححه. وأخرج أحمد والبيهقي والحاكم صححه مرفوعا إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. وأخرج مسدد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال التاجر فاجر إلا من أخذ بالحق وأعطاه. وأخرج البزار عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. والسوق مؤنثة وتذكر كما في الصحاح والمصباح والقاموس. وفي حديث البزار سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي البقاع أفضل، فقال لا أدري حتى أسأل جبريل، فسأله فقال لا أدري حتى أسأل، ثم ذهب وأتى فقال إن الله يخبرك أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق ونحوه، عند ابن حبان عن ابن عمر كما في القسطلاني. وفي صحيح مسلم أبغض البلاد إلى الله أسواقها. ولذا قال في المدخل وينبغي له أن لا يدخل السوق في أول النهار بل حتى تطلع الشمس، وكذلك في عكسه لا يمكث في الدكان حتى تغرب الشمس بل ينصرف قبل اصفرارها، لما قد قيل أن أول من يدخل السوق الشيطان ثم يليهم شياطين الإنس وعكسه في الانصراف. ووجه آخر وهو أن من اتصف بذلك غالبا حاله الحرص والاستشراف، وهما مذهبان مذهبان للبركة. وقال في المدخل أيضا وينبغي له أن لا يكثر من الجلوس في السوق إلا أن تدعو ضرورة شرعية إلى ذلك، لأن السوق محل عامة الناس ممن لا علم عنده ومحل الشياطين، فينبغي للمؤمن أن لا يكثر من ذلك اللهم إلا أن يكون مرجوعا إليه فيما يأمر به أو ينهى عنه. فجلوسه والحالة هذه رحمة بأهل السوق سيما في حق معارفه وإخوانه، إذ جلوسه في السوق تتبين به المصالح والمفاسد، وقد يكون أهل السوق أو بعضهم غافلين عنها فينتبهون إليها بسببه. وانتهى كلامه. وبه يظهر الجمع بين ما هنا وبين ما يأتي والله أعلم. وفي القوت ولا تقعدن في السوق لغير ذكر الله عز وجل أو غير معاش، فقد كره ذلك وكره ذلك. وقال العلامة ابن زكريا على قول البخاري باب ما ذكر في الأسواق ما نصه أي أنه لا يكره دخولها للاختيار أو للأخيار والفضلاء للمعاش والكفاف والتعفف عن الناس، وما ورد على غير شرطه من أنها شر البقاع إنما هو لكونها محل الغش والكذب والأيمان الفاجرة وغير ذلك. وأما من دخلها لما سبق فتحفظ من هذه الآيات من آفات فلا تكون في حقه من شر البقاع. قال في القوت وروينا عن معاذ وعبد الله بن عمر أن إبليس يقول لولده زلمبور هكذا يا زلمبور سر بكتائبك فأنت صاحب سوء الأسواق وزين الكذب والخديعة والمكر والخيانة والحلف، كن مع أول داخل فيها وآخر خارج منها. انتهى. وقال في تنبيه المغترين ومن أخلاقهم رضي الله عنهم اجتناب الجلوس في السوق لبيع أو شراء إلا بعد معرفة أحكام الشرع في المعاملات وغلبة ظنهم أن أحدهم لا يشتغل بذلك عن أعمال آخرته، لأن كل ما يشغل عن الله فهو مشؤوم على صاحبه في الدنيا والآخرة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إياكم ومجالسة السوق فإنها تلهي وتلغي. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول لا تنظروا إلى ظاهر ثياب التجار والسوق فإن تحتها ذئابا كاسرة. وكان أيضا يقول إياكم ومجالسة الأغنياء وقراء الأمراء والسوقة. وكان قتادة رحمه الله يقول عجبا للتاجر كيف يسلم وهو بالنهار يحلف وبالليل يحسب. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول نعم التاجر الذي تكون الدنيا عليه ساخطة والآخرة عنه راضية، فقد بلغني أن إبليس لعنه الله قال يا رب أين أجعل بيتي؟ قال الحمام. قال فما مصايدي؟ قال النساء. قال فما مزاميري؟ قال الشعر. قال فأين أجعل مجلسي؟ قال الأسواق. فانظر يا أخي ذلك ولا تمدح تاجرا حتى تراه يسلم من الآفات والشبهات، والحمد لله رب العالمين. قوله خبر ولا بيع، هذا الحديث أخرجه في صحيحه عن ابن عمر مرفوعا بلفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا أن يأذن له، وعن أبي هريرة بلفظ لا يسمي المسلم أو لا يسمي المسلم على سوم أخيه لحديث قال عياط، وما في بعض الروايات من قوله لا يبيع أحدكم على بيع أخيه قيل معناه الشراء والأولى حمله على ظاهره. خلصت المقدمة انتهت، المقدمة انتهت، ما دخلت الشرح بتاع كيف اللي قال الأفضل كسب، أفضل الكسب وش التجارة زيد والزراعة الصناعة والزراعة الأفضل الزراعة، لأن فيها توكل، يعني الإنسان يزرع الحب في الأرض ويبقى ينتظر، لا يصب الطمر ولا يصب الفل، يعني اللي عنده توكل فيها توكل كامل، بخلاف الصناعة والتجارة يعني التكسب من الزراعة أفضل. ها؟ بعيد عن الربا وطن الرداء توكل أكثر. هذا فيه توكل، يعني إنسان متوكل على الله. ما عنده؟ ها؟ يا رجال في الله سبحانه وتعالى. صناعة هي الصناعة والتجارة والزراعة. في الزراعة هي الأفضل. هي فيها. هذا فيه لا لا حد. ولكن الزراعة أفضل. الأخرين فيهم فضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.